يعني بص اقول لك على حاجه والله العظيم انا لحد دلوقتي مش قادر اربط. يعني بص هو خلاص الفراخ خلاص هو دوكيومنت ده عندي خلاص، زي ما الخضار هيعمل ليمفوسايتوزيس الفراخ هتعمل بانيك اتاكس وهتعمل اعراض نفسيه، لكن انا بقى ايه عمل ايه ما اعرفش، الفراخ فيها ايه بيعمل كده ما اعرفش، هل مشكلتها في هرموناتها ما اعرفش، هل هو الكائن، لكن هو الكائن نفسه ده كلحمه ما تتاكلش اصلا، واخد بال حضرتك ولا مش فاهم كلامي؟ يعني هو كلحمه مش فت لحضرتك، مش سيوتبل لجسم حضرتك، مش هتتهضم جوه معده حضرتك ده مبدئيا، فلازم تخلي معاها. بص انا شفت مع الفراخ التاكس هرمونال الدوره بتتلخبط في نفس اليوم في نفس الساعه بعد الاكل، بالليل احلام وكوابيس بانيك اتاكس، كل ده من ورا الفراخ. من ورا الفراخ. انت عايزني اضللك يعني ولا عايزني اقول لك لا؟ طب خد سيبراليكس وخد سيروكزال، وما جالك ضربات قلب خد اندرال. الله، ما هو كده، انت عايز ده؟ موافق. ما هو كان النهارده طلعت معانا هاله شوقي هي وشادي، هاله كانت جايه بتشتكي من حاجات وستيل قايمه عليها الحاجات مع دواء ومفيش تشخيص. ما انت خلي بالك الاعراض بتاعتك شبه اللي جنبك، بس ما عنديش تشخيص، متلازمه، ما اعرفش، هنعديها، هنقول جات مره وراحت لحالها، تجربه مش هتتكرر. طب ده يمكن الضغط، ما عنديش ضغط، طب ما عنديش سكر، ما عنديش الحاجات دي، عالجني، ما عنديش حاجه عالجك بيها، اديك ايه؟ ما هي كده، ما انت مشكلتك كده، يبقى سايكوسوماتيك، يبقى ابي 14 مالتي فيتامين او سنترم او اديك اي زفت واخر يبقى كنترولوك، عشان بس معدتك اما تقوم عليك، عشان تقوم انت بعديها بشهر واخد نفس الروشته وجاري بيها على بتاع الجهاز الهضمي، ليه جالك قولون عصبي؟ ما انت بعد الاستمرار شويه صغيرين مع الكنترولوك قولونك هيقلب عليك، مت، انت اتذبحت، انت غير عظمك. ما هو انت هتبدا متعدد الامراض بعد اللقطه دي بالظبط، هتبقى متعدد الامراض بعد بدايه الكنترولوك ب 15 20 يوم بس، هو بيقلب حياتك جحيم بقى، ظهرك ورقبتك، ويقول لك اصل زمان كنت عندي غضروف، وايه اللي فكره ما اعرفش.